خلق. هل إقامة المجتمع المسلم فرضا على الأمة المسلمة؟ وما هي شروط إقامة هذا المجتمع؟ خلق الكلام في هذا مفصلا.